فصل في الحث على الصلاة واحرص على صلاتي تفوز بصلاتي وهي من الإسلام كالرأس للأجسام. وهل ترى في الناس حيا بغير راسي فاقتل لتاركيها واحكم لمنكريها بالكفر والخسران والنار والهوان. نعوذ بالرحمن من فتن الشيطان وأدها في الوقت واحذر تقع في المقت بأن تقدمنها عنها وتؤخرنها. وقم بكل شرط لها وكن ذا قسط من ستر أو طهارة للجسم وظهارا واستقبلا للقبلة بالصدر فهو الملة. كذلك الأركان يعنى بها الإنسان واحذر من البطلان بفعل أو هذيان وزد لها إحسانا واطلب لها بيانا من كتب الأئمة ومن خيار الأمة فاجلس إليهم تظفر بكل خير أوفر واحرص على الجماعة فيها بكل ساعة بادر لها وسابق واحذر أخي تنافق بتركها في الجمع كذا أتى عن جمعي. فاسمع أحاديث النبي فيها ولا تكن غبي وقد أتى في فضلها ما لست أحصي نقلها. واحضر مع الإمام تكبيرة الإحرام كذلك الجمعات قد عن النبي فيها ورد في تركها وعيد وزاجر شديد. وفضلها مشهور عن النبي مذكور معروف بالضرورة لكل ذي بصيرة يجهله أهل الجهل ومن فقد للعقل. وهي على الذكور فرض سوى المعذور كذلك الرواتب لها أخي فواضب فقد أتت رغائب فيها لكل راغب. وليس من صلاتك ينفعك في مماتك سوى حضور القلب فيها وقصدك.